عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سيدي، السلام. في مسألة اللي هي عمالها بتسألنا شغلة الأسهم المتداولة في السوق المالي، لغاية الآن ما وضحتش يعني هيك صورة أو فتوى شرعية اللي تحدد يعني إباحتها أو رفضها، وكذلك بالنسبة لمسألة البنك الإسلامي، فنرجو منك أنك توضح لنا هذه المسألتين، وجزاك ورق الله خيرا يا سيدي. نعم، نرجو أنك توضح لنا هذه المسألتين وحكم الشرع فيها، وجزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. الله يبارك فيك، شكرا. أولا بالنسبة للأسهم، نعم، هي القضية اليوم بالنسبة لزماننا يصدق فيه قوله عليه السلام: يأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أمن الحرام أكل أو كان كسبه أم من الحلال. هذا حديث صحيح في البخاري، وهناك حديث آخر في سنده ضعف: لا ينجو أحد من الربا إن لم يكن يأكل الربا أصابه من غباره. فالحديث الأول وهو صحيح نراه متمثلا اليوم في أكثر المسلمين مع الأسف، سواء كانوا تجارا أو كانوا أصحاب مهنة أو شركة أو ما شابه ذلك. والدليل أنك لا يمكن أن تجد اليوم شركة إلا ومالها في البنوك، ودعنا الآن والبنك الإسلامي، لأن البنوك الأخرى مقطوع أنها تتعامل بالربا. فالشركات لا يمكن أن تجد شركة عندها صندوق خاص بها ومالها محفوظ في صندوقها، وإنما يودع المال الذي يتوافر ويتكاثر يوم عن يوم في البنك أو البنوك. وهذا لا يجوز، وهذا ما ينبغي أن يشك في عدم جوازه يرحمك الله، أو أن يتساءل أحد هل هذا جائز أم لا. ولو افترضنا فرضية لا تتحقق بالنسبة للشركات وقد تتحقق بالنسبة لبعض الأفراد، بعض الأفراد من التجار الذين يودعون أيضا أموالهم في البنوك، لكنهم عندهم شيء من الصلاح وشيء من العلم يعملون به، فهم يودعون أموالهم في البنوك لكن لا يأخذون الربا. هذا الربا الذي يسميه الناس اليوم بغير الاسم الشرعي الفائدة، لا يأخذون الفائدة ظنا منهم أن هذا الإيداع الذي لا يستفيدون منه هم ينجيهم من المسؤولية الشرعية، وليس الأمر كذلك. فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله ورسوله أن يودع المال في هذه البنوك ولو لم يأخذ الربا. لماذا؟ للآية الكريمة أولا، ثم للحديث الخاص الصريح في هذه المسألة ثانيا. ما الآية؟ فهي قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا التاجر الذي يودع ماله كلما كان ماله أكثر من غيره، كلما كان وزره في إعانته للبنك أكثر من غيره، وهذه حقيقة ما أظن أحد يناقش فيها أبدا. لأننا إن تصورنا جماعة من التجار والأغنياء الكبار أودعوا أموالهم في بنك من البنوك، ما بين عشية وضحاها هداهم الله عز وجل إلى هذه الحقيقة الشرعية، وهي أنه لا يجوز أن يودعوا أموالهم في البنوك ولو لم يأخذوا منها المرابح الربوية هذه، فسحبوا أموالهم. ماذا يصيب البنك؟ لا شك، ولذلك فهذه حقيقة لا يشك فيها أحد. إذن البنوك هذه الربوية هي قائمة على تعاون الأغنياء مع هؤلاء، مع أصحاب هذه البنوك، ولو كانوا لا يأخذون الفائدة. والحقيقة من الناحية المادية هذا أكسب للبنك، أن أصحاب الأموال ما يأخذون الربا، هذا أنفع لهم، فلو أخذوا الأموال وهذا لا يجوز لهم كان ربح البنك أقل بطبيعة الحال. إذن فيجب على كل مؤمن بالله حقا وبهذه الآية بخصوصها، ولا تعاون على الإثم والعدوان، إنه ما يتصور إنه هو رجال طيب وصالح لأنه ما يأخذ ربا مقابل هذا المال، حسبه أنه يعين أصحاب البنوك على إقامة هذه البنوك القائمة على محاربة الله ورسوله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الحديث فالحديث كأنه صب صبا على هذا الموضوع، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عالج أمرا كان قائما يومئذ في حدود هذا التعاون الذي يمكنني أن أسميه تعاون رباعي، قائم من مطعم للربا، آكل للربا، شاهد وكاتب وشاهد. لكن اليوم الذين يتعاونون مع البنوك ليسوا بالأربعة ولا العشرة، الله أعلم، لو إنسان عمل إحصاء لوجد أن التعاون مع هذه البنوك عدده لا يحصى المتعاونون في ذلك. فإذا أولا كلهم يدخلون في مخالفة الآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من مدير البنك إلى قمام وكناس البنك، في أحط من هيك وظيفة ما في، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم هؤلاء المتعاونين أيضا يشملهم الوعيد الشديد المذكور في الحديث السابق: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآن تصور كم كاتب يدور المعامل الربوية في أي بنك كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نتبين أن تعامل التجار المسلمين مع البنوك بإيداعهم الأموال فقط في هذه البنوك ودون أخذ ربا على أموالهم يكفيهم إثما، وشر من ذلك هو الذي يأكل أيضا الربا. إذا كانت هذه الحقيقة واضحة كالشمس في ربيع النهار ولا تستحق التساؤل، حين ذاك في ظني أن الجواب عن الأسهم حصل عليه، ذلك لأن هؤلاء المساهمين والمتعاملين بالأسهم إن تحولت هذه الأسهم إلى بضاعة، إلى شركة، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى معمل، إلى أي شيء، فإذا هل الأموال هذه أين توضع؟ تودع في البنك. وإذا لم تتحول بعد كأي شركة تبدأ في تأسيس مشروع لها، فيجمعون الأموال من هنا وهنا وتبلغ الملايين مليونها، ثم تنزل الأسهم في الأسواق قبل أن تتحول إلى بضاعة أو إلى تجارة أو إلى أي شيء آخر، فتباع بأكثر من ثمنها. هذا ربا مكشوف أيضا. وهل تقوم شركة إلا على هذه المساهمة التي تعرض الأسهم في الأسواق قبل أن تتحقق الشركة بعملها بشركتها بمعملها وإلى آخره؟ وقد يستغرب البعض أنه كيف لا يجوز بيع السهم اللي مثلا سعره 100 ب 110، لأنه هذا هو عين الربا، تبيع 100 دينار ب 110 ولم يتحول إلى بضاعة حتى يصح المتاجرة بها. أما بعد ما تتحول إلى بضاعة كما قلنا، فالمشكلة تزول، لكن تحل محلها مشكلة أخرى، وهي المرابح هذه تحول إلى البنوك. ولذلك لو كان هناك تنظيم إسلامي، يجب أن يكون لدى كل شركة صندوق خاص بها، ويكون هناك لجنة مختصة بالمحافظة على هذه، تسجل الداخل والخارج وإلى آخره، ولا تمتد يد الربا إلى هذا المال. حينئذ تكون الشركات قائمة على ما شرع الله تبارك وتعالى. فهذا جوابي بالنسبة لما يتعلق بالأسهم. فهي إذن باختصار قسمان: الأسهم قبل أن تتحول لا يجوز طرحها في الأسواق بزيادة أو بنقص، وإذا ما تحولت إلى تجارة أو إلى معمل، فحينئذ المشكلة تبدأ من جانب آخر حينما تودع المرابح ورؤوس الأموال في البنوك. أما بالنسبة للبنك الإسلامي، الحقيقة أن البنك الإسلامي فيما علمنا لا يخرج في بعض المعاملات التي لديه عن البنوك الأخرى، وقد يكون عنده معاملات جائزة ومشروعة، لكن هذا ما لم نعلمه إلا في صورة أقل ما يقال فيها، أن العلماء منذ القديم اختلفوا فيها. هذه الصورة هي